يقول ليس التمر والبر ممن تدخل في الربا، فكيف نقول أعطيك 5000 ريال واسلم 100 صاع من التمر بعد شهر، ليس من شروط هذا البيع هنا القبض؟ لا، هنا اختلفت العلة في النقد وزن والبر كيل، فلما اختلفت العلة جاز التبايع، وسبق ذلك في باب الربا. يقول إذا قال الشخص لمحطة بنزين أعطيك 500 ريال وأسلمني كروت بنزين لمدة شهر تبدأ من غدا بقيمة 1000 ريال، ليس البنزين هنا موجود وليس معدوم، فكيف يكون سلما؟ إذا أسلمت في بنزين غير هالبنزين، هذا البنزين يباع الآن، فإذا أسلمت في بنزين إلى الآن ما كرر يصح السلم، وإذا أسلم في بنزين الموجود الآن ما يكون بيع سلم وإنما يكون بيع معين، فنقول ما يصح فيه السلم. يقول كيف نضبط المكيل والوزن وكيف نفرق بينهما؟ جميع الحبوب والمائعات المعيار الشرعي فيها الكيل، وما يوزن عرفا الوزن، وما يعد العد، وأحيانا قد يوجد في عرف دون عرف، فمثل البطيخ أحيانا في بعض البلدان يوزن وفي بعضها يباع بالعد، وكذا الأناناس بعضها بالعد وبعضها بالوزن، وهكذا اللحم أصله أن يكون بالوزن أو بالصاع بالوزن، فلو باع قال أعطيني صاع من لحم على قول المصنف ما يصح، وقول الجمهور يصح. نعم، يعني المهم أن يكون انضباط الصفات. يقول أنا نذرت أن تصدق إذا قضى الله ديني ثم تذكرت كراهية النذر فتصدقت بنية ذلك النذر قبل قضاء الدين، فهل يجزيني تلك الصدقة أم تصدق مرة أخرى؟ إذا قضى الله دينك تسدد الدين، توفي بنذرك. يقول هل يصح لو أسلمه بصاع فلان؟ نقول إذا كان متعارفا عليه بين البائع والمشتري يصح، أما إذا كان مجهول عند أحدهما فلا. يقول هل يصح السلم في اللحوم مع اختلاف العظم والشحم فيها؟ نعم، لأن هذا ما يؤثر، لأن قال ويصح في الحيوان. يقول ما حكم السلم في الربويات، هل هو جائز؟ السلم بيع، فهل يجوز الشخص أن يتبايع بالربا؟ الله يقول حل الله البيع وحرم الربا. يقول إذا كانت السلعة معلومة والوقت معلوما، فطلب البائع تقديمه من المشتري ولا يطالب بالمبلغ كامل، هل يصح ذلك؟ إيه نعم، هذه تسمى مسألة ضع وتعجل، وتأتي إن شاء الله. يعني لو شخص يطالب آخر بدين قال سدده لي بعد سنة، ثم أتى قال لو تسدد لي قبل شهرين أسقط عنك نصف المبلغ، نقول ما في شيء يجوز. يقول هل يصح إسلام السيارة حالة بسيارتين مؤجلة؟ نعم يصح، لأن بيع وزن بوزن أو عد بعد، لأن أصل حديد لكن في حالتي عد. يقول ما الفرق بين هذا وبين إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم في البعير بالبعيرين والثلاث؟ ما في فرق، أسلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوان وهنا يسلم في الحديد، لأن الحديد مع حديد ما يدخل الربا، ما يشترط فيه التقابض لأن عد، يشترط القبض في الذهب والفضة. نعم، يقول سيارة قيمتها 86,000 واشتريها بالأقساط 90,000، هل هذا من السلم؟ لا، هذا بيع معين، اشتريت السيارة أخذتها هذه الآن. نعم علي، يقول ليس الحديد مثل الذهب والفضة حيث علة الربا هي الوزن، بس السيارة ما تباع بالوزن، بالعد. ما يقول أنا أريد أن أشتري منك سيارة تعال وزنها أكثر أو أقل، وإنما عد. السيارة فيها بلاستيك، فيها قماش، فيها حديد، وفيها نايلو، وغير ذلك، وفيها زجاج، فليس العد فيها بالحديد، فليس البيع فيها حديد بحديد، وإنما عد بعد، زي مثل أبيعك بطيخة ببطيختين بالعد، ما في بأس. وهكذا يقول: هل في قولنا مسجدنا أفضل مسجدكم من ناحية الحفاظ، من ناحية الحفاظ أو من ناحية النشاط وغيرها يدخل في التباهي؟ لا، هذا من المسابقة في الخيرات والمنافسة فيها. ذلك المسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، وإنما المنهي عنه البناء في الجمادات، من المسارعة في الخيرات فيها لا. يقول: هل يجوز قول رب الأرباب؟ نعم، ما في، إذا كان المقصود بالرب له معاني عديدة، قبل مثل السيد وصاحب المنزل وهكذا. يقول: كيف نرد على المعتزلة عندما يستمعون القرآن مخلوق بقوله وخلق كل شيء فقدره تقديره؟ خلق كل شيء مما هو صالح للخلق، الجبال، الشمس، الشجر وهكذا، أما صفاته عز وجل فليست من مخلوقها. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.